قلت يا شيخ عن الزنجاري والإخوان والله لا يفلحون ثلاثا، فما المقصود بعدم فلاحهم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وأيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا الآية الأخرى الآية الأخرى إنما يفتري الكذب إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فماذا؟ فهم يكذبون على أهل السنة وينفرون عن السنة. ينفرون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. تيبنهم هو التنفير عن أهل السنة وعن التنفير عن السنة. ألا ينتقم الله منهم؟ يا إخواننا، نحن إن عجزنا عن الانتقام منهم فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم منهم، والله المستعان. يعني لا يفلحون ما داموا على هذه الحال. اي نعم، لا يفلحون ما داموا على هذه الحال. يا محمد بن قايد عبد المجيد الزنداني قد جلسنا معه في بني قزينة منذ ماذا؟ منذ لعل نحو 17 سنة أو نحو ذلك، ونصحنا أن يتركهم فقال: ما أنا تارك إخواني. فما هو سيموت؟ سيموت عبد المجيد وهو إخواني ملبس مضلل. أي نعم، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، والله المستعان.